بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس شرح ألفية ابن مالك، وسنبحث فيه إن شاء الله تعالى عن حد الاسم الموصول وتعريفه وبيان الأسماء الموصولة الخاصة. فأقول مستعينا بالله تعالى: تعريف الاسم الموصول. الناظم رحمه الله تعالى لم يعرف الاسم الموصول لأنه محصور بالعد كما تقدم في الدرس الماضي في اسم الإشارة، لكن مع ذلك يقال إن الموصول يحتاج إلى تعريف يوضحه ويميزه عن غيره. فقيل فيه: اسم يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده. فإذا قلت جاء الذي، فالذي اسم ولكنه غامض المعنى مبهم الدلالة، لم يتعين مدلوله ولم يتضح المراد منه بذكره وحده، فإنه لا يدرى من جاء، ولا يزول ذلك الإبهام والغموض، ويتضح ذلك المدلول إلا بأن يوصل هذا الاسم بجملة تذكر بعده مباشرة وتكون كالجزء منه، وتسمى صلة الموصول، وهي إما جملة فعلية أو اسمية. فهذا هو تعريف اسم الموصول، وهو تعريف واضح، وقد عرفه الناظم رحمه الله في التسهيل بقوله: موصول الأسماء ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وجملة صريحة أو مؤولة. فيخرج بقوله: الأسماء الموصول الحرفي كما سيأتي قريبا إن شاء الله. ولم يذكره المصنف رحمه الله هنا. ويخرج بقوله: أبدا النكرة الموصوفة بجملة، نحو مررت برجل فاضل، فإنها إنما تفتقر إلى الجملة في حال وصفها فقط، وقد يستغنى عن الوصف فيقال مررت برجل فتحصل الفائدة بذلك. ويخرج بقوله: إلى عائدين، حيث وإذ وإذا، فإنها ظروف مفتقرة أبدا إلى جملة لكن لا تفتقر إلى عائدين. ويخرج بقوله: أو خلفه، أو نقول وقوله أو خلفه أتى به لإدخال شبه العائد كالإضمار في محل الإظهار، لما قال في التعريف: موصول الأسماء ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه. قوله أو خلفه أتى به لإدخال شبه العائد كالإضمار في محل الإظهار، وذلك نحو قول الشاعر: سعاد التي أضناك حب سعاد، وإعراضها عنك استمر وزاد. فإنه بدل أن يأتي بضمير يربط بين الصلة والموصول فيقول أضناك حبها، أتى بالاسم الظاهر سعادة فأظهر في محل الإضمار. وعود الاسم الظاهر بدل الضمير تجوزه ضرورة الشعر، كما يقول الآخر: فيا رب أنت الله في كل موطن، وأنت الذي في رحمة الله أطمع. الأصل: وأنت الذي في رحمته أطمع. والمراد بالصلة المؤولة الظرف، نحو جاء الذي عندك، والمجرور نحو جاء الذي في الدار، والصفة الصريحة نحو جاء القائم أبوه. وكل هذا سيفصل فيه الناظم في هذا الباب، وهكذا حده في الكافية بقوله: ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول الأسم فعلما، حده الناظم في الكافية فقال: ملزوم عائد وجملة وما أشبهها موصول الأسماء فعلما، يعني أن موصول الأسماء ما لزمه عائد وجملة أو شبهها. والأسماء الموصولة قسمان: خاصة ومشتركة. فالخاصة هي التي تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث حسب ما يقتضيه الكلام، بخلاف المشتركة فإنها تكون بلفظ واحد للجميع كمن. فالقسم الأول إما مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى مذكر أو مثنى مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. أولا المفرد المذكر ورد له لفظ واحد وهو الذي، يكون للعاقل ولغير العاقل، نحو قول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونحو قولك: أحب الصديق الذي يكون معي في السراء والضراء، وأكره الذي يكون معي في السراء ويخذلني في الضراء، ونحو: يعجبني الكتاب الذي بين يديك. ثانيا المفرد المؤنث، وهو كذلك ورد له لفظ واحد وهو التي، للعاقلة وغير العاقلة، نحو قول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونحو: الأم هي المدرسة التي تكون الأجيال، ونحو: تعجبني المحفظة التي تمتلكها. وقد أشار الناظم رحمه الله إليهما معا بقوله: موصول الأسماء الذي أنثى التي، موصول الأسماء الذي الأنثى التي، موصول الأسماء الذي للمذكر الأنثى التي. يقول إن ألفاظ الموصول الاسم هي الذي، ولم يذكر أن هذا اللفظ للمفرد المذكر مكتفيا بالمقابلة التالية، حيث يقول: إن الأنثى أي المفردة لها التي، وفي هذين المفردين ست لغات، الذي والتي فيهما ست لغات. أولا إثبات الياء الذي التي، ثانيا حذفها مع بقاء الكسرة الذي التي، ثالثا حذفها مع إسكان الزال الذ أو التاء الت، رابعا تشديدها مكسورة الذي التي، خامسا تشديدها مضمومة الذي التي، سادسا حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة ذي وتي. وقوله موصول الأسماء قيد احترز به من الموصول الحرفي وحده. نقول قوله موصول الأسماء، يعني قول الناظم موصول الأسماء، هذا قيد احترز به من الموصول الحرفي وحده ما أول مع ما يليه بمصدرين ولم يحتج إلى عائد، هذا حده كما حده بعض العلماء. ما أول هو الحرف الموصول الحرفي، ما أول مع ما يليه بمصدرين ولم يحتج إلى عائد، هذا هو تعريف الموصول الحرفي. الموصولات الحرفية ستة يجمعها بعضهم في قوله: موصولنا الحرفي أن لو ما وأن وكي ثم الذي يمن سما، وهي عند بعضهم خمسة بإسقاط الذي، قال بعضهم: وهك حروف بالمصادر أولت وذكري لها خمس أصح كما رووا، وها هي أن بالفتح أن مشددة وزيد عليها كي فخذها وما ولو. أولا أن المصدرية المفتوحة المشددة وتوصل بجملة اسمية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، فإن كان خبرها مشتقا فالمصدر المؤول من لفظه نحو بالغاني أنك مجتهدون، أي بلغني اجتهادك. وإن كان جامدا أول بالكون نحو حسبت أن عمرا أخوك، أي حسبت كون عمرا أخاك. وإن كان ظرفا أو مجرورا أول بالاستقرار نحو علمت أن زيدا في الدار أو عندك، أي استقراره. ومثال أن من القرآن الكريم، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي إنزالنا. ثانيا أن المصدرية المسكنة المخففة وتوصل بفعل متصرف ماض نحو أعجبني أن قام زيد، أو مضارع نحو يعجبني أن تقوم، أو أمر نحو أشرت إليه بأن افعل. ومثالها من القرآن وأن تصوموا خير لكم، ومثلها أن المخففة من الثقيلة. وقد تحذف أن فيبقى المضارع بعدها منصوبا نحو قولهم اسمع بالمعيدي خير ألا تراه، ونحو قولهم خذ اللص قبل يأخذك بنصب يأخذك على إضمار أن حذفها. ثالثا ما المصدرية فقط أو الظرفية المصدرية نحو قول الله تعالى بما نسوا يوم الحساب، وقوله ما دمت حيا. رابعا لو المصدرية، وهي التي يقع بعدها ود أو يود وما في معناهما نحو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي يود التعميرة. خامسا كي المصدرية، ولا يتعين كونها مصدرية إلا إذا دخلت عليها اللام نحو لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وهذه الحروف الخمسة متفق على أنها موصولات حرفية، وزيد عليها سادسا الذي نحو قول الله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ذلك تبشير. ونحو وخلطم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. ثالثا من ألفاظ الموصولات المثنى المذكر، وقد ورد له لفظ واحد وهو اللذان في حالة الرفع واللذين في حالتي النصب والجر نحو واللذان ياتيانها منكم فآذوهما ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. رابعا المثنى المؤنث، وله لفظ واحد اللتان في حالة الرفع، ويصير اللتين في حالتي النصب والجر نحو قدمت اللتان سافرتا، وأكرمت اللتين اجتهدتا، وأحسنت إلى اللتين تعلمتا. واللذان واللتان للعاقل وغير العاقل. وإلى تثنيتهما أشار الناظم بقوله ولي إذا مثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوليه علامة والنون إن تشدد فلا ملامة. فأوضح رحمه الله أن الياء في كلمتي الذي والتي لا تثبت عند التثنية، أي لا تبقى، بل تحذف لسكونها وسكون علامة التثنية، وتجيء علامة التثنية بإثر الحرف الذي تليه الياء المحذوفة، والعلامتان هما الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا. قال في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكون لنا فحاف واستحق. ثم صرح بأن تشديد النون في التثنية لا لوم فيه، وسواء كانت التثنية بالألف أو بالياء. وقد قرئ قول الله تعالى واللذان ياتيانها بتشديد النون، وقوله سبحانه ربنا أرنا اللذين بتشديد كذلك. استطراد، لما أفاد الناظم رحمه الله أن نون التثنية الذي والتي يجوز تشديدها استطراد قائلا والنون من زين وتين شديد أيضا وتعويض بذاك قصد. والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما. ومحل التثنية على جواز تشديد النون من زين وتين في اسم الإشارة، لكن لما ذكر هنا أنه يجوز تشديد النون في تثنية الذي والتي، ناسب أن ينبه على جواز تشديد نون تثنية اسم الإشارة كذلك، فأخبر أنه يجوز أيضا تشديد النون في ذين وتين اسمي إشارة، وقد قرئ قول الله تعالى فذانك برهانان بتشديد، وقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، ثم صرح أن التشديد في هذه النونات كلها تعويض عن الياء التي حذفت من غير داع لأجل التثنية. قال بعض المعاصرين وهذا تعليل يجب إهماله، لأن العلة الصحيحة هي استعمال العربي ليس إلا، ولا يقال إن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إذ لا تنوين في الاسم المفرد، بل نقول إن النون زائدة لتحسين اللفظ. خامسا، الجمع المذكر وله لفظان، الأول الأولى والثاني الذين، فأما الأولى فمبني على السكون، تقول أكرمت الطلبة الأولى اجتهدوا، أي الذين اجتهدوا، وأكثر ما يستعمل لجمع الذكور العقلاء، وقد يستعمل لغير العقلاء، ومن استعماله للعاقل وغيره قول الشاعر وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبل، ومن استعماله في جمع المؤنث قول الشاعر محا حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. وأما الذين ففيه لغتان، الأول الذين بالياء مطلقا رفعا ونصبا وجرا، ويستعمال للعقلاء خاصة، وإلى هذين اللفظين الأولى والذين أشار المصنف رحمه الله بقوله جمع الذي أولى الذين مطلقا، جمع الذي الأولى الذين يعني الأولى والذين مطلقا، مطلقا أي في حالة الرفع والنصب والجر، هذه هي اللغة الأولى وهي الكثيرة المشهورة. اللغة الثانية الذون في حالة الرفع والذين في سواه، وهي لغة هذيل يعني في حالة الرفع فقط، لغة هذيل أو عقيل، وعليه فالذون معرب. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وبعضهم بالواو رفع النطق، وبعضهم نطقها مرفوعة بالواو في حالة الرفع بالواو، كقول الشاعر نحن الذون صبحوا صباح الصباح يوم النخيل غارة الملحاح. تنبيه، يقول أشمون رحمه الله من المعلوم أن الأولى اسم جمعين لا جمع، فإطلاق الجمع عليه مجاز، وأما الذين فإنه خاص بالعقلاء، والذي عام في العاقل وغيره، فهما كالعالم والعالمين. ثالثا، الجمع المؤنث وإليه الإشارة بقول الناظم بالتي واللئي التي قد جمع، واللئي كالذين نظرا وقعا، أي أن التي له من الجموع اللاتي واللائي، فذكر جمعين وله غير ذلك، ويمكن حصرها فيما يلي: أولا اللاتي بالياء نحو قول الله تعالى واللاتي ياتين الفاحشة، ثانيا اللاتي بحذف الياء، ثالثا اللائي بالهمز والياء، رابعا اللائي بحذف الياء، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض، خامسا اللواتي بزيادة الواو وبإشباع التاء، سادسا اللواتي بحذف التاء، سابعا اللوائي بالهمز والياء، ثامنا اللوائي بحذف الياء، تاسعا اللا بالقصر، عاشرا الأولى الذي هو جمع المذكرين يستعمل لجمع المؤنث كما قدمنا. وقوله واللائي كالذين نظر وقعا، أي أن اللائي الذي لجمع المؤنث قد يستعمل لجمع المذكر فيكون كالذين، كقول الشاعر فما آباؤنا بآمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور، فاستعمال اللائي في موضع الذين، وهي لغة قليلة كما نبه الناظم رحمه الله على ذلك بقوله نظرا وقعا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.